السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعات كتير بيجي لي في الكومنتس تحت ان في ناس مثلا بتسأل انا دلوقتي عايز اشتغل في الدعوة مش عارف اعمل ايه الخطوات، فخليني اقول لكم كده على كام نصيحة لاي واحد المفترض ان هو يكون شغال في الدعوة، على الاقل على الاقل يكون عنده الحاجات دي او تكون الحاجات دي هو بيحققها في البدايات. رقم واحد، لازم تتعلم. الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم قل رب زدني علما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، فما بالك بقى بالمسلم اللي قرر ان هو يوجه الناس ويرشد الناس لطريق الخير. فلازم تتعلم وتتعلم كتير. فكرة ان انا ما بحبش اقرأ او ما بحبش اسمع دروس او ما بحبش احضر دروس او ما بحبش اقعد على الارض في المسجد قدام شيخ او ما بحبش وظهري بيوجعني وما بحبش اكتب بالورقة والقلم، لا يعني ما فيش حاجة اسمها كده. طالما قررت ان انت تتصدر في هذا الامر وان انت يكون لك دور في مسألة الدعوة إلى الله عز وجل وبيان الهدى، لازم تتعلم. ده رقم واحد. رقم اثنين، لازم تعمل باللي انت تعلمته. لازم يكون ده له أثر على حياتك. واحد بيتعلم بيتعلم بيتعلم بيتعلم عشان خاطر يبلغ الناس؟ لا، انت بتتعلم بتتعلم بتتعلم عشان انت تعمل وتبلغ الناس عشان نرضي ربنا سبحانه وتعالى. انما فكرة ان انت تكون بتحصل المعلومات وبتبلغها للناس وانت ما بتعملش بيها، للأسف انت كده بتستكثر من حجج الله عز وجل عليك، وهتلاقي نفسك بعد كده في حرج ان انت مش عارف تأمر الناس بحاجات كتير جدا لان انت ما بتعملش اي حاجة منها. وده موجود، اه طبعا موجود، بس ده النموذج الغير جيد، ده النموذج اصلا الهش، النموذج اللي ما بيستمرش. ناس الله عز وجل الثبات والاخلاص. فلازم تكون وانت بتتعلم الحاجه بتعمل بيها. ده رقم اثنين. رقم ثلاثة، لازم يكون لك شيخ، لازم يكون ليك معلم. فكرة ان انت تقعد على كتاب كده وتتعلم كتاب في التاني في التالت في الرابع في الخامس، لا، لازم يكون ليك شيخ، لازم يكون ليك شيخ. اه بتروح له بشكل دوري بتتعلم منه كل حاجة؟ لا مش شرط، ممكن تتعلم منه فن او فنين، ولكن في الجملة هو بيتابعك، بيشوف عباداتك، بيشوف امراضك القلبية، بيتكلم معاك، بيوجهك، بيقولك روح لفلان او روح لفلان. عشان خاطر كده وانت بتروح لشيخ لازم تكون واثق في دينه، لازم تكون واثق في علمه، لازم تكون واثق في امانته، لازم تكون واثق في انصافه ان هو يوجهك في الحاجة اللي انت بجد تنفع فيها، مش اي حاجة وخلاص. فلازم يكون ليك شيخ. رقم ثلاثة، لازم تصبر. تصبر على ايه؟ تصبر على اكتر من حاجة. اولا تصبر لحد ما تتعلم، تصبر قبل ما تتصدر، تصبر على الأذى اللي هيحصل لك. أذى إيه؟ أنا هشتغل في الدعوة إلى الله عز وجل. ما في أحد على الإطلاق قرر إن هو يشتغل في هذه الدعوة إلا وأصيب بالأذى بجميع مراحله. تمام؟ إيه ده؟ بس أنا ما كنتش ناوي للدرجة دي، أنا بالآخر آخر آخر يعني إن أنا كان فيديو كده أنا أصورهم بكاميرا موبايلي وأنزلهم على السوشيال ميديا. بص، لو مسجد، لو سوشيال ميديا، لو قوافل دعوية في الشارع، لو تغيير أفكار الناس من خلال دروس علمية ودورات، لو أي شيء، لازم تصاب بالأذى ومن غير تفاصيل. هتصاب هتصاب. فلو كنت فعلا صاحب قضية واستعنت بالله عز وجل هتصبر. إنما لو كان القضية فرحة وعايز تروح كأنك طالع رحلة، لا، الأمر مش سهل، الأمر مش سهل، الأمر مش سهل. وبعدين آخر حاجة حولها لك، الصحبة. ما ينفعش أنت تكون شخص بتشتغل في الدعوة وصحابك منحرفين، تمام، او انت بنت شغاله في الدعوه اصحابك منحرف، مش ينفعش، او ان هم مش بيساعدوك على ان انت تبقى كده، ما ينفعش. تقولي ما انا عايز ادعوهم. حلو، يبقى دول مدعوين مش الصحبه. انما صحبتي لازم تكون على نفس طريقي. ليه؟ عشان خاطر اقدر اكمل معاهم. واضح؟ فرقم واحد علم، اثنين عمل، ثلاثه شيخ، اربعه الصبر، خمسه الصحبه. ده شوية بس كده حاجات عشان خاطر الناس اللي تشتغل في الدعوة. طيب، في نصيحة كمان عايز أقولها لأي واحد بشغال في الدعوة أصلا بقى. لازم يكون عندك معيار للنجاح عشان خاطر تعرف أنت ماشي صح ولا غلط. ليه؟ لأن بعض الدعاة ومنهم اللي عايش معانا لحد دلوقتي، يمكن معيار نجاحه أنه هو يطلع تلفزيون، ممكن معيار نجاحه هو السالري بتاعه في التلفزيونات، ممكن معيار نجاحه هو عدد المشاهدات، ممكن معيار نجاحه هو عدد الناس اللي بتكتب تعليقات واللايك والشير وكده، ممكن معيار نجاحه رأي الناس. معيار نجاحك ايه؟ يعني خلينا اقول انا اللي انا شايفه، وان هو المعيار النجاح الحقيقي لأي واحد فعلا شغال في الدعوة هو حاجتين: اتباع الحق والثبات عليه. طب دي كلمة واسعة قوي. اه كلمة واسعة جدا ان انت تكون بتتبع الحق، بس لو انت بتتعلم صح هتتيقن من ما تتبعه كحق. إنما لو أنت كنت صاحب هوى هتبقى عندك مشكلة. كثرة التراجع بسبب الضغوط المجتمعية والضغوط المختلفة اللي موجودة على أي شخص شغال في الدعوة، ده دلالة على أنه هو حاد عن الحق. واضح؟ انما انت مش بتثبت لنفسك او مش بتعرف ان انت ناجح عشان خاطر عندك عدد مشاهدات كتير، ولا عشان خاطر انت طلعت على التلفزيون، ولا ان انت السالري بتاعك بقى، ولا قال لك الكلام ده خالص خالص، تمام؟ بل بالعكس، كل الناس اللي اتبعت هذه الطرق بلا استثناء بلا استثناء حادت عن الطريق. طيب، واللي اعتبر ان انا ثباتي على الحق واتباعي للحق هو ده المعيار، فضل مكمل حتى لو عنده مشاهد واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يأتي يوم القيامة النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجلين، والنبي ومعه الرجل، والنبي وليس معه أحد. ده ما فشلش، ده ثابت على الحق وبلغه لحد آخر لحظة، ولكن ما حدش استجاب. شاهد، خليك كرييتيف، خليك مفرقع، خليك دور على وسيلة جديدة، واضرب أمثلة كتير عشان خاطر توصل للناس الدعوة، سهل للناس وصول الدين والكتاب والسنة، اتعلم بشكل كويس وعلم الناس بشكل كويس وشكل سهل. ولكن الفكرة مش فكرة لا أعداد ولا فكرة تلفزيونات ولا فكرة مشاهدات، الفكرة فكرة ان انت تتعلم صح وتبلغ صح وتكمل على هذا الشكل. انما ان انت تعتبر حاجة تانية، للأسف ده بيبقى معيار فشل مش معيار نجاح. يا رب يكتر لدعاة الخير. وخلينا أقول لكم في الآخر، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ لا أحد، كما قال الله عز وجل. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.